قالوا سنراود عنه أباه وإن

قالوا يا صاحب تعريف. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به. Oh, no. قالوا لنفقد صواع

معلش يا لكم أنفسكم صدق الله.